والدي يكنز اموالا كثيره فضه وورق ولا يخرج زكاتها، علما باني انصحه واحذره من عذابها، ولكنه لم يسمع وهو بخيل فيما ارى والعلم عند الله. ما هو الذي يجب علي نحو والدي؟ كيف يخرج زكاتها وهي لها مده 30 سنة؟ كيف اقنعه حتى يزكيها؟ هل اذا اراد مني فلوس اعطيه ام ارفض، علما انه يريد كنزها؟ هل علي على والدتي ذنب اذا اخذت من مالي وهو لا يعلم، علما بانه لا يرضى لشده بخله والعياذ بالله؟ عليك ان تنصح له دائما بكلام طيب ونسب حسن حتى يؤدي الزكاه. واذا استعنت على هذا باعمامك واحوالك حتى ينصحوه، طيب تقول لاخوانك واعمامك وجيرانك الطيبين ينصحونه بكلام الطيب والاسلوب الحسن لعل الله يهديه حتى يخرج الزكاه. واذا كنت مليا تقول يا ابي انا اخرج عنك الزكاه، واذا سمح لك تؤدي عنه وليس هذا بكثير من جد والدك. اذا سمح لك وانت ذو مال تؤدي عنك كالوكيل من مالك ولا باس، ولا تكون محسنا في ذلك. فان مات ولم تؤدوا عنه ولم يؤدي تؤدونها بعد الموت، تؤدون زكاتها بعدد السنين التي مضت من هذا المال المكنوس تؤدونه عنه. واذا امكن ان يرفع امره الى المحكمه حتى تلزمه بذلك، اذا عندكم بين على هذا ورفعت امره الى المحكمه حتى تلزمه، هذا لا باس، بل يجب رفع امره حتى تؤدى حتى تلزمه المحكمه في اداء الواجب من زكاه ماله او هيئه المعروف. هذا من التعاون البر والتقوى، لكن دون الشكوى التعاون باخوانك واعمامك واخوتك الكبار ومن يعزهم ابوك، تتعاون بالكلام الطيب والاسلوب الحسن حتى يزكي، يكون اولى من شكوى الى المحكمه. واذا استطعت انت ان تزكي عن مالك باذنه فهذا اطيب واقرب.